والصراط المستقيم له إضافتان، إحداهما إضافته إلى سالكيه، إضافته إلى سالكيه، ومنه أخذ اسم السائرين إلى الله، ومنه أخذ اسم السائرين إلى الله. وفيه قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليه، فجعل الصراط مضافا إلى سالكه، والآخر إضافته إلى واضعه وهو الله، إضافته إلى واضعه وهو الله. ومنه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. ذكر هاتين الإضافتين ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم. والفرق بين الإضافتين أن إضافة الصراط إلى الله إضافة وضع وإيجاد، أن إضافة الصراط إلى الله إضافة وضع وإيجاد، وإضافته إلى سالكيه إضافة سير واتباع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه فوضعه وأمرنا بسلوكه، فمن أجاب داعي الله وسار فيه متبعا أمره فهو سالكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.